الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، فقال له سليمان: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فذهب بالكتاب فألقاه في حجر المرأة ملكة سبأ، فلما قرأته عظمته جدا وأرعبت منه فزعا، وجمعت رؤساء قومها فقالت وأرعبت صلى الله عليه. فذهب بالكتاب فألقاه في حجر المرأة ملكة سبأ، فلما قرأته عظمته جدا وأرعبت منه فزعا، وجمعت رؤساء قومها فقالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كتاب مختصر جامع فيه المقصود كله. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، أي أشيروا علي. وهذا من حزمها وحسن تدبيرها، استعملت المشورة مع رؤساء قومها. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، أي مستعدون لما تقولين حربا وسلما، وأرجعنا الأمر إلى ما تختارين. فمن عزمها وحزمها وبعد نظرها عدلت عن الحرب واختارت السلم، لكن بصورة حازمة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه قصة أخرى لنبي الله سليمان عليه السلام، وهي قصته مع ملكة سبأ عندما جاءه الهدهد كما مر معنا، وذكر له من نبأها وحكى له شيئا من خبرها، وأنها تملك قومها، وأنها أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك، وأن لها عرشا عظيما، وأنهم على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، يسجدون للشمس من دون الله، وأن هذا كله من تزيين الشيطان وإغوائه للإنسان وحرفه عن الفطرة وصده عن سواء السبيل. فلما جاء الهدهد إلى سليمان بهذا الخبر، قال له سليمان: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. أمره سليمان بالذهاب بالكتاب، كتاب كتبه، سيأتي ماذا كتب في ذلك الكتاب، وأمره أن يلقي هذا الكتاب إليهم ثم يتولى عنهم فينظر ماذا يرجعون. يتولى عنهم، ليس المراد بالتولي هنا أن يرجع إلى سليمان، وإنما المراد بالتولي أن ينعزل عن المكان قليلا، يتنحى عن المكان قليلا، ينظر ماذا يكون الرد، ماذا يكون الجواب. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم. لو كان المراد بتولى عنهم الرجوع إلى سليمان فورا لقال ثم أقبل، بعضهم فهم هذا المعنى تولى عنهم أي ارجع أقبل إلي، وقالوا الخطاب فيه تقديم وتأخير، أصله فألقه إليهم ثم انظر ماذا يرجعون ثم تولى عنهم. لكن الصحيح أن المراد بقوله ثم تولى عنهم أي انعزل عنهم، وكن في مكان قريب وانظر ماذا يكون الرد والجواب ثم ارجع بالجواب. ففعل ذلك، وقرأت ملكة سبأ بلقيس الكتاب، فلما قرأته عظمته جدا وأصابها رعب وخوف، وأدركت أن الخطب عظيم جدا، وجمعت رؤساء قومها. وهذا من العقل والحكمة، لم تتخذ رأيا منفردا، بل جمعت الأعيان والرؤساء وشاورتهم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. نلاحظ هذه الصفة التي وصفت بها الكتاب، وصفته بالكرم، وهذا الكرم الذي وصفت به الكتاب هو من جهة المضمون الذي حواه، ومن جهة طريقة الوصول إلى الكتاب إليها، أدركت أن هذا الكتاب بهذا الشأن وبهذه المكانة. وعرفنا طريقة وصول الكتاب إليها أن طائرا أتى به في مكانها وألقاه في حجرها، ثم انعزل عنها في ناحية وينتظر ماذا يكون الرد. هذا كما هو معروف شيء لا يقدر عليه الملوك وليس باستطاعة الناس، لكن هذا شيء في تسخير. فأدركت أن الأمر عظيم جدا، وأولته اهتماما بالغا وعناية عظيمة. جمعتهم وقرأت عليهم الخطاب، إنه من سليمان، وإنه هذا نص الخطاب، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لا، ليس فيه تطويل ولا شرح ولا بسط، كلها البسملة وهذه الجملة المختصرة، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال ابن كثير في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة. ومعنى ألا تعلوا علي أي لا تتمنعوا وتتكبروا، واتوني مسلمين أي مستسلمين منقادين لله، تاركين الشرك والكفر بالله عز وجل وعبادة الشمس واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله عز وجل. الشيخ يقول كتاب مختصر جامع فيه المقصود كله، يعني البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر غير واحد من العلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم بهذا اللفظ لم يكتبها أحد قبله، أول من كتبها في الكتب هو نبي الله سليمان عليه السلام. ورد في هذا المعنى حديث يرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لكنه غير ثابت. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أفتوني في أمري، هذا هو التشاور، تستشيرهم، أشيروا علي. قال الشيخ هذا من حزمها وحسن تدبيرها، استعملت المشورة، يعني لم تستبد بالرأي وحدها، وإنما استشارت الأعيان والرؤساء وأهل الخبرة حتى يصلوا إلى القرار المناسب. أكدت المشاورة بقولها ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي تحضرون مجلسي وتشاور معكم وأنظر في الأمر. كان جواب من جمعت أن قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، أي عندنا استعداد تام وقدرة للمجابهة والحرب، لكن الأمر لك، القرار عندك، تختارين ما ترين، فانظري ماذا تأمرين، ما الذي تأمريننا به؟ إن أمرت بالحرب فنحن على استعداد، وإن رأيت السلم فالأمر لك. قال الشيخ رحمه الله: فمن عزمها وحزمها وبعد نظرها عدلت عن الحرب واختارت السلم، لكن بصورة حازمة، فقالت: سأهدي لهم هدية عظيمة فاخرة، فانظر ماذا يكون الرد، بما يرجع المرسلون. كانت أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان، وأدركت أنها لا قبل لها بجنوده، وقد شاهدت أمور جعلتها تدرك هذا الأمر، خاصة الطائر الذي جاءها ووضع الكتاب وتنحى قليلا ينظر، يعني هذا أمر له إشاراته وله دلالاته. وربما أيضا كانت تسمع التسخير الذي أو بلغها عن التسخير الذي سخره الله وحشر له لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير فهم يوزعون، أدركت أنها لا قبل لها بجنوده، لكنها اختارت هذه الطريقة أن ترسل هدية لسليمان، أن ترسل هدية لسليمان لأنها تدرك سبحان الله أن الهدية لها عمل في النفوس، الهدية لها عمل في النفوس وأثر على القلوب، ومن كان مثلا في شدة غضب الهدية تلينه، من كان في مثلا في موقف مثلا شديد من الآخر الهدية تلينه، الهدية لها أثر. فرأت أن ترسل هدية وتنظر ماذا يكون الرد، إن كان قبل الهدية فهو ملك من الملوك كغيره من الملوك، وقد يكون المجابهة ممكنة، لكن إن رد الهدية ولم يقبلها تدرك أن الأمر أكبر من ذلك، وأن فهي أرسلت الهدية مثل تقيس الأمور بها وتنظر. ولهذا قالت: فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني هذه الهدية عبارة عن مقياس لحال سليمان، تنظر ماذا يكون، إن قبل الهدية فهو ملك من الملوك مثله مثل غيره، وربما تكون مجابهته حربا ممكنة، وأما رد الهدية فردها يدل على أن الأمر وراءه ما وراءه أن الأمر عظيم. فهذا مثل ما ذكر العلماء من عقلها، قتاده السدوسي رحمه الله قال عند هذه الآية، قال: رحمها الله، يعني بلقيس رحمها الله، إن كانت لعاقلة في إسلامها وشركها، إن كانت لعاقلة في إسلامها وشركها، قد علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس، أرسلت الهدية، ولما جاءوا لسليمان عليه السلام بالهدية كان رده أن قال: أتمدونني بمال؟ أتصانعونني بمال لأترككم على الشرك والكفر؟ فما آتاني الله من المال والملك والمن والعطاء خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. فبين عليه السلام أنه ليس له غرض دنيوي ولا حطام الدنيا ولا هداياها وزخرفها، وإنما غرضهم أن يدخلوا في دين الله، أن يتركوا الشرك وأن يبتعدوا عن عبادة الشمس وعبادة الأوثان المتخذة من دون الله. ثم وصى الرسل وقال وإنما غرضه إقامة الدين ودخول عباد الله في الإسلام، ثم وصى الرسل واستغنى بذلك عن الكتاب، وقال للرسول ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أتاهم كتاب واضح وكلام بين، لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وما استجابوا، فأرسل إليهم بهذه الرسالة ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، أي حقيرون ذليلون. علم سليمان عليه السلام أنهم سينقادون ويسلمون، والمرأة لما جاءها الرسل أخذت جنودها وجاءت، لأنها تدرك أنها لا قبل لها به، جاءت وتركت عرشها وراءها في اليمن وجاءت إلى جهة الشام مقبلة على سليمان، تقطع الطريق مراحل، والطريق يحتاج إلى مدة. الشيخ يقول رحمه الله المسافة شهرين ذهابا، يعني من اليمن إلى الشام تحتاج إلى شهرين من الزمن، فهي أخذت في الطريق منقادة، معها حاشيتها، معها جنودها، جاءت إلى سليمان. علم سليمان أنهم سينقادون ويسلمون، فقال لأهل مجلسه من عنده في المجلس في ذلك اليوم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قبل أن يصلهم يحتاجون في الطريق إلى قرابة الشهرين، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ما الغرض من الاتيان بالعرش؟ هنا يذكر أقوال، لكن الأقرب الله تعالى أعلم إظهار عظمة ما وهبه الله من الملك، ما وهبه الله له من الملك، ليتخذ ذلك حجة على نبوته عندها وإقامة الحجة عليها وعلى قومها، حتى يروا آية باهرة وأمرا خارقا للعادة فيكون هذا مدعاة للإسلام. وإلا أمور الدنيا ما كان له غرض، لما قالوا له هدية وهدية عظيمة وكذا قال ما آتاني الله خير مما آتاكم، مما آتاكم بما في ذلك ماذا؟ العرش، بما في ذلك العرش، ما كان ملتفتا لذلك. ولهذا تأتي أقوال فيها بعد، الذي يظهر هذا المعنى أنه أراد إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك ليتخذ ذلك حجة على نبوته عندها. وليس المقصود الإعجاب بالعرش، وعنده سخر الله له هؤلاء الجن يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب مثل ما تقدم معنا، يصنعون أحسن منه بكثير يعني، فما كان هذا الأمر يعني بشيء. فالمقصود هو هذا حتى تكون هذه الآية الباهرة العظيمة حجة على نبوته عندها وعند قومها، فيكون ذلك مدعاة لدخولهم في دين الله عز وجل. قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قبل أن يأتوني مسلمين، أي قبل أن يصلوا إلي مسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، قوي على حمله، أمين على محتوياته، ما فيه من جواهر وهذه الأشياء كلها أمين، محافظ عليها كلها تصل كاملة. قبل أن تقوم من مقامك، المعنى أن سليمان كان له مجلس يجلس وينظر في أمور الناس، أحوالهم، قضاياهم، الحكم بينهم، يجلس قد يكون المجلس مثل ثلث النهار، فهو قدر المدة التي يأتيه بها قبل أن يقوم من مقامه، أي في ماذا؟ جلسته المعتادة، يعني قبل أن تقوم من مقامك، لأن بعضهم قالوا المعنى يعني يأتي قبل أن تنهض، يعني لو في نفس اللحظة. والآخر الذي أوتي علم من الكتاب قالوا يرتد إليك طرفك، يعني إشارة البصر، لمحة البصر هذه، لكن المعنى والله تعالى أعلم هو هذا، قبل أن تقوم من مقامك، أي له ساعة يقوم فيها، يجلس مثلا ثلث النهار أو قرابة هذا الوقت، في ينظر في قضايا الناس، ثم له ساعة يقوم. قال: قبل أن تقوم مقامك، عن مجلسك المعتاد، تجد أن العرش عندك. فكان أراد أسرع من هذا، أراد أسرع من ذلك. عرفنا المسافة والبعد، العرش في اليمن وسليمان في الشام، في الديار الشامية، والمسافة قالوا في المشي المعتاد شهرين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرتد إليك طرفك. المقصود بارتداد الطرف يعني أن يمد بصره إلى مسافة بعيدة ينظر، ثم يرجع البصر إلى مكانه. ففي هذه الأثناء الوقت اليسير يعتبر تجد العرش عندك. من هذا الذي قال هذه الكلمة الذي وصف في الآية الكريمة بأن عنده علم من الكتاب؟ قال الشيخ: يحتمل أنه كما قال أكثر المفسرين إنه رجل صالح قد أعطي الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب كرامات الأولياء، وعده جماعة من العلم في هذا الباب. دعا الله جل وعلا، وبعضهم بل عدد من المفسرين ذكروا أن اسمه آصف بن برخيا، وأن كاتب سليمان ومن المقربين عنده، هو من أهل الصلاح والعبادة، فدعا الله سبحانه وتعالى، دعا الله فحملت الملائكة العرش وأتت به إلى مجلس سليمان ومكان سليمان في نفس الوقت هذا الذي حدد، قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. حملته الملائكة. هذا أخذ منه العلماء فائدة، وهي أن السياق كله أخذ منه العلماء فائدة أن الجن أقوى من البشر والملائكة أقوى من الجن، لأن هذا الآن مقياس الاتيان بالعرش، فالعرض الذي كان من الجن في ما هو يعني في ما أقدرهم الله سبحانه وتعالى عليه، قال قبل أن تقوم مقامك، ولما قال الذي عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد إليك طرفك وحملته الملائكة، جاءتهم في وقت أسرع من هذا بكثير، أسرع من هذا بكثير، فهذا يدل على أن القوة التي آتاها الله سبحانه وتعالى الملائكة أقوى من القوة التي عند الجن. الآن نقل العرش في هذه اللحظة اليسيرة جدا من المسافة تلك البعيدة، لو نظرنا في التطور الآن الصناعات والطائرات وسائل النقل وسرعة ما وصلوا إلى هذا ولا قريب منه، ما وصلوا إلى هذا ولا إلى قريب من مما سمعناه من الوالد والدي حفظه الله في شرح لسنة أبي داود، قال ما نصه، قال وهذا الشيء لم يحصل في هذا الزمان الذي ظهر فيه التقدم في الصناعة، ولن يصلوا إلى ذلك أبدا، لأن الذي حصل لسليمان ملك أعطاه الله له ولن يعطيه أحد من بعده، وتقدمت دعوة سليمان التي بذلك واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. نعم، أظن أنا تجاوزتك في الشيخ خالد، شكرا من حيث انتهيت. قال رحمه الله: وعلم سليمان أنهم سينقادون ويسلمون، فقال لأهل مجلسه: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وسليمان بالديار الشامية، وبينه وبينها مسافة شهرين ذهابا وشهرين إيابا. ثم قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يحتمل ويحتمل أنه كما قال أكثر المفسرين: إنه رجل صالح قد أعطي الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وأنه دعا الله فأتى به قبل أن يرتد إليه طرفه. ويحتمل أن الذي عنده علم من الكتاب عنده من الأسباب التي سخرها الله لسليمان عليه السلام أسباب يحصل بها تقريب المواصلات وجلب الأشياء البعيدة. نعم، الاحتمال الأول هو الأظهر، الله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: وعلى كل فهذا ملك عظيم، بلحظة يحضر له هذا العرش العظيم، ولهذا لما رآه مستقرا عنده حمد الله على ذلك، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فقال لمن حوله: نكروا لها عرشها، أي غيروا فيه وزيدوا وأنقصوا، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وكان قد مدح له رأيها وعقلها، فأحب أن يقف على الحقيقة. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ وعرض عليها فلما رأته عرفته، ورأت فيه من التنكير فأنكرته، فقالت مرددة للاحتمالين: كأنه هو. لم تقل هو لما فيه من التغيير، ولم تنفي أنه هو لما كانت تعرفه، فأتت بلفظ صالح للأمرين، فعرف سليمان عليه السلام رجاحة عقلها. لما أتي بالعرش بهذه السرعة الباهرة ورآه سليمان عليه السلام مستقرا عنده، حمد الله على هذه النعمة وهذا التيسير، وأسند النعمة إلى المتفضل، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وهذا فيها أن النعم وسوقها للعباد هو من باب الابتلاء، من باب الابتلاء، ابتلاء العباد هل يشكر المنعم ومن شكره أن تستعمل النعم في طاعته أم يكفره سبحانه وتعالى. والشاكر شكره لنفسه ينفعه، أما الله غني عن العالمين، والكافر إنما يضر نفسه بكفره والله غني عنه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. قال سليمان لمن حوله نكروا لها عرشها. هذه مثل ما أشار الشيخ أراد أن يغير العرش، يحدث فيه شيء من التغييرات، يمتحن عقلها وينظر رأيها، وبلغه عنها رجاحة عقل. ومر معنا كلام قتادة رحمه الله تعالى، قال إن كانت لعاقلة في إسلامها وشركها. فقال غيروا، نقصوا فيه وزيدوا، أحدثوا فيه شيء من التغيير، الغرض قال ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما وصلت وعرض عليها عرشها قيل هذا عرشك، هكذا عرشك، بهذا الصيغة هكذا عرشك، كان جوابها يدل على العقل، لم تقل لا لأنه منكر ومغير، ولم تقل نعم لأنها رأته هو عرشها لكنه عليه تغيير، فأصبح الأمر في احتمال وتردد. فجاءت بهذه الجملة الجميلة، قالت كأنه هو، لم تقل ليس هو ولم تقل هو، قالت كأنه هو. فعرف سليمان بذلك رجاحة عقلها. نعم. قال رحمه الله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. إن كان هذا من كلام سليمان عليه السلام فمعناه أننا أخبرنا عن عقلها وعلمنا بذلك قبل هذه الحالة فتحققناها لما سبرناها. وإن كان الكلام كلام ملكة سبأ فإنها تقول وأوتينا العلم عن ملك سليمان وأنه ملك نبوة ورسالة وقوة هائلة من قبل هذه الحالة، وكنا مسلمين مذعنين لما قاله سليمان عليه السلام بعدما تحققنا أمره. فكأنه قيل مع عقلها هذا ورأيها السديد، فكيف كانت تعبد غير الله، وكيف اجتمع العقل وعبادة من لا ينفع ولا يضر وإنما يضر من عبده. حصل الجواب قوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، أي العقائد التي نشأت عليها والمذاهب الفاسدة تسيطر على عقل العاقل وتذهب لب اللبيب حتى يقيض الله له من الأسباب المباركة ما يبين له الحق ويمن عليه باتباعه. قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. من المفسرين من ذهب إلى أن هذا القول قول سليمان، ومنهم من ذهب إلى أنه قول ملكة بلقيس على ما بين وذكر الشيخ رحمه الله تعالى. أشار هنا إلى مسألة حقيقة غاية في الأهمية. الآن كل ما تقدم يدل على رجاحة عقل هذه المرأة وفطنتها وذكائها، ذكاء باهر وفطنة ومعرفة وتشاور، وليست امرأة يعني بالهينة أو الساذجة. فقد يرد سؤال هنا مثل ما قال الشيخ، يعني مع هذا العقل والرأي السديد كيف كانت تعبد غير تعبد الشمس؟ كيف يكون يعني مثل اجتمع لها هذا العقل وفي الوقت نفسه تعبد ما لا ينفع ولا يضر وإنما يضر من عبده؟ يقول الشيخ حاصل الجواب في قوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنها كانت من قوم كافرين. هذه مشكلة حقيقة، يعني مشكلة في كثير من الخلق الذي يصد عن الدين ويحول بينه وبين الدين أن ينشأ على مذاهب فاسدة وعقائد باطلة تسيطر على عقله، ويجد نفسه لا ينفك عن هذا الذي عليه آباءه وأجداده وعشيرته وقبيلته إلى آخره، وتذهب لب اللبيب. وكثير من الذين ردوا دعوة الأنبياء ردوها بهذا الأمر: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، على آثارهم مقتدون. هذا يعني حال خلق كثير جدا، وهذه تعتبر يعني مثل ما أصف في بعض الدروس عقدة نفسية تحجب. يعني انظر موت أبي طالب والنبي عليه الصلاة والسلام عند رأسه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكانوا من عنده يضغطون عليه بهذه العقدة، بل على ملة عبد المطلب. فالحاصل أن هذه مثل ما وصف الشيخ تذهب لب اللبيب. يعني الآن انظر مثلا عودا عليه أبي طالب كان يعرف معرفة تامة أن دين محمد حق وأنه هو الدين الصحيح، وذكر هذا في شعره، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ما الذي يمنعك؟ أجاب نفس العقدة هذا، قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. نعم. قال رحمه الله: وكان له صرح من قوارير أجرى تحته الأنهار، فكان من ينظر إليه يظنه ماء يجري لأن الزجاج شفاف، فلما قيل له ادخل الصرح فرأته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فأسلمت لله واتبعها قومها، فيقال إن سليمان عليه السلام تزوجها، فالله أعلم. هذه خاتمة القصة، قصة هذه المرأة مع سليمان. أمر سليمان بأن يبنى صرح وأن تجرى الأنهار من تحته، فكان من ينظر إليه يظن أنه ماء يجري لكنه زجاج شفاف، يعني من يمشي عليه لا يصل الماء إلى الماء ولا يبتل. فلما قيل لها أدخلي الصرح ظنت أنه لجة وأنه ماء، فكشفت عن ساقيها حتى لا تبتل ثيابها بالماء على ما ظنت. قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هنا يذكرون أشياء في كشف الساق وأن سليمان غرض في كذا، هذه الأشياء التي تأتي عن بني إسرائيل ما يصلح للمسلم أنه يأخذها ما أخذ القبول ثم يبني عليها من هذه الطرق الواهية والأحيانا المسيئة للأنبياء ويأخذها ما أخذ القبول. ومثل هذه الأشياء ينبغي أن لا يلتفت إليها، خاصة ما يمس جناب الأنبياء ومقامهم الرفيع ومنزلتهم العلية. والمسألة التي ختم بها الشيخ هي أسلمت وأعلنت إسلامها رحمها الله ومع سليمان لله، مقادة مطيعة لله جل وعلا، واتبعها قومها في الإسلام، فكان له الأثر العظيم، ويكون هذا في ميزان حسناتها رحمها الله وغفر لها. أسلمت، هل تزوجها سليمان؟ الشيخ يقول يقال، هذه الصيغة معروفة عند أهل العلم، يعني يذكر وهذا كله يأتي من من من لكن حدنا في حدنا في القصة هنا انتهت القصة، انتهت عند قوله ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هل تزوجها أو لم يتزوجها الله أعلم، وما يذكر في تلك الكتب ما يبنى عليه، ما يبنى عليه. يعجبني جواب هنا جميل جدا للغاية لعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عون بن عبد الله، هذا الجواب لعبد الله بن عتبة، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه يعني عبد الله بن عتبة بن مسعود سئل هل كان سليمان تزوج المرأة صاحبة سبأ، هل كان سليمان تزوج المرأة صاحبة سبأ، فبماذا أجاب؟ جواب جميل جدا، قال عهدي بها وهي تقول وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وهذا عهدي بها. أكثر من هذا ما جواب غاية حقيقة في الجمال. لما سئل قال عهدي بها وهي تقول وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لأن كنت تقرأ الآيات في سورة النمل انتهت القصة هنا، هذا فيكون هذا عهدي بها أنها تقول هذه الكلمة. ولهذا الشيخ قال فالله أعلم، الله أعلم أي هل كان أو لم يكن، هذا الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.